الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. وما زال الحديث موصولا مع سورة قاف والقرآن المجيد، فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها الآن بإذن الله عز وجل. قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. مشاهدي الكرام، عرفنا في الحلقة السابقة صفات أهل النار أجارنا الله منها، ونحن في هذه الحلقة نتعرف على صفات أهل الجنة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على التحلي بها لنكون من أهل الجنة. يقول تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي أدنيت. أزلفت أي أدنيت وقربت منهم. وأزلفت الجنة للمتقين، فالمتقون هم أهل الجنة، هذه حقيقة قررها الله تبارك وتعالى وأكد عليها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. فلا يدخل الجنة إلا المتقون. فمن هم المتقون أهل الجنة؟ الله تبارك وتعالى جمع صفاتهم في آية جامعة في القرآن الكريم في قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه العقيدة، هذه هي أصول الدين وأركان الإيمان. ثم عطف عليها الأعمال فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. ثم عطف على العقيدة والعبادة والأعمال الصالحة الأخلاق الحسنة الحميدة، قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه: أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل وصالح الأخلاق، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن صلحت عقيدته وصلح عمله وصلحت أخلاقه فهو التقي، والمتقون هم أهل الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ثم خص الله تبارك وتعالى من صفات المتقين أربع صفات بالذكر، احفظها أيها المشاهد الكريم واجتهد على أن تتحلى بها حتى تكون إن شاء الله من أهل الجنة. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذه أربع صفات من أهم صفات المتقين أهل الجنة. الصفة الأولى الأواب، والأواب كثير الرجوع إلى الله. نحن نعرف ما معنى الإياب، فهو ضد الذهب، ذهب وآب، آب يعني رجع. والأواب كثير الرجوع، والمراد كثير الرجوع إلى الله. كلما أذنب ذنبا أحدث له توبة، كلما أذنب ذنبا أحدث له توبة، فهو أواب أي رجاع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار. والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده جميعا بالتوبة، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. فلو أن إنسانا أذنب ذنبا ثم تاب وتوفرت في توبته هذه الشروط: أقلع عن ذنبه وندم عليه وعزم على ألا يعود إليه، ثم إنه بطبيعته البشرية غلبته نفسه الأمارة بالسوء وغلبه هواه وشيطانه فأذنب ذنبا ثانيا، فما عليه إلا أن يعود ويستغفر الله ويتوب إليه. فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكن المهم أن يكون بينه وبين نفسه على يقين من صدقه وإخلاصه في التوبة، فحين يقول أستغفر الله يكون قائلها من قلبه مخلصا بها قلبه وصادقا فيها. فإن كان كذلك فلا يضره إن عاد في الذنب مرات ومرات، ولا ييأس أبدا من رحمة الله ولا يقنط، فإن الشيطان يريد من الإنسان أن يصل إلى مرحلة اليأس، والله تعالى قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمهما كثرت ذنوبك فلا تيأس، ومهما عظمت ذنوبك فلا تقنط. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذه الصفة الأولى من صفات المتقين أهل الجنة، أنهم كثيروا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، الأواب، لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو من حفظ أوامر الله فأداها، وحفظ نواهيه فاجتنبها، وحفظ حدوده فوقف عندها. إن الله تبارك وتعالى أمرنا فعلينا أن نحفظ الأوامر بفعلها، ولا نترك لله أمرا، ولا نترك لله فريضة، ولا نترك لله واجبا. كل ما أمرنا الله به نفعله سمعا وطاعة لربنا، وكذلك كل ما نهانا الله عنه نتركه وننتهي عنه. فهذا هو مقتضى الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولله تبارك وتعالى حدود رسمها لعباده وأمرهم باحترامها، قال تلك حدود الله، ونهاهم عن تعديها قال فلا تعتدوها، وفي آية أخرى نهاهم عن الاقتراب منها قال فلا تقربوها، لأن من اقترب تجاوز، من اقترب تعدى، فحتى تضمن السلامة من الاعتداء على حدود الله لا تقترب منها، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فمن حفظ الأوامر بالأداء والنواهي بالترك والاجتناب وحفظ الحدود باحترامها ولم يتعداها فهو حفيظ، وقد حقق صفة من صفات أهل الجنة. لكل أواب حفيظ. الصفة الثالثة من خشي الرحمن بالغيب. وللعلماء في المراد بالغيب قولان، القول الأول أن المؤمنين آمنوا بالله ولم يروه، وخافوا من الله ولم يروه، فهذا معنى من خشي الرحمن بالغيب، وهو كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن آمنا بالله ولم نره، ولكننا رأينا شواهد وجوده ودلائل وحدانيته في الآفاق وفي أنفسنا، كما قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فقالوا من خشي الرحمن بالغيب يعني آمن بالله وخافه وهو لا يراه. والقول الثاني من خشي الرحمن بالغيب يعني حين لا يراه الناس، حين لا يراه الناس. وأضرب لك مثلا أيها المشاهد الكريم، أنت الآن في رمضان صائم بالنهار، تكون في بيتك وحدك، عندك زوجك لا تقربها، وعندك الشراب وأنت ظمآن لا تشرب، وعندك الطعام وأنت جائع لا تأكل، علما بأنه لا يراك أحد من الناس، إنك صائم لله لا للناس، وأنت تعلم أن الله يراك، فهذا معنى من خشي الرحمن بالغيب. وأنا أرجو من كل المشاهدين الكرام أن يصحبوا هذا المعنى معهم دائما في حياتهم. نحن في نهاية رمضان نخلو بكل ما حرم الله علينا بسبب الصيام، ومع ذلك لا نقربه. أرجو أن نصحب هذا الشعور وهذه المراقبة في حياتنا كلها وفي مواقعنا أينما كنا، لا نقترب من الحرام وإن كان لا يرانا أحد، لأن الله سبحانه وتعالى يرانا. وهذا درس عظيم نستفيده من مدرسة الصيام، وهو درس مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. والصفة الرابعة من صفات المتقين أهل الجنة، وجاء يعني يوم القيامة بقلب منيب، بقلب مطمئن، بقلب مخبت، بقلب سليم. هؤلاء المتقون تتلقاهم الملائكة يوم القيامة تقول لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، أي لهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم من كل نعيم، ولدينا مزيد. وأعظم المزيد عند الله تبارك وتعالى لأهل الجنة هو أن يكشف لهم الحجاب فينظرون إلى وجه الكريم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد